السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتمسون الخير وتطلبون العلم والثواب من الله عز وجل، إن المؤمن ليحزن قلبه بل ويدميه ويؤلمه ما يراه من هوان المؤمنين ومن ضعفهم ومن عدم قدرتهم على رد عدوان العدو الكافر عليهم على وجه العموم، وما يحدث لإخواننا في فلسطين في غزة في هذه الأيام على وجه الخصوص، حيث زاد اليهود قتلة الأنبياء والصالحين من طغيانهم واعتدائهم، فقتلوا الأطفال الرضع والشيوخ الركع والشباب والنساء، ودمروا كل شيء بقلوب ميتة وبأمر لا يمكن أن يكون مع الإنسانية. وهذا الأمر ليس بغريب عليهم، فهم قتلة الأنبياء، فكلما جاءهم نبي بما لا تهوى أنفسهم ماذا صنعوا؟ إما أن يقتلوه وإما أن يكذبوه. وإن المؤمن الغيور على دينه المحب لإخوانه المؤمنين ليتساءل: ما الواجب علي في ظل هذه الأحداث؟ وما الذي ينبغي علي أن أفعله؟ والجواب أيها الإخوة أن الواجب علينا قسمان: عام وخاص. أما العام فألخصه في نقاط: النقطة الأولى أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأن العز والنصر والتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حاصل إذا هي تمسكت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الله عز وجل وعد وعدا لا شك فيه بنصرة من ينصره: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الله عز وجل وعد وعدا عظيما، هذا الوعد معلق على صفة، فمتى وجدت هذه الصفة تحقق الوعد، ومتى تخلف الوعد علمنا أن الصفة لم تتحقق. فيجب علينا جميعا أن نراجع أحوالنا وأن نراجع تديننا وأن نراجع أمورنا. يجب على الأمة جميعها أن تنظر في هذا: فهل نحن من حزب الله؟ هل نصرنا الله عز وجل؟ هل قمنا بما أوجبه الله عز وجل علينا؟ كثير من الأمة لم يحققوا التوحيد ولم يقوموا بحق الله عز وجل كما أمر الله عز وجل. كثير من الأمة قد صرفوا أنواعا من العبادة إلى غير الله عز وجل، فيسألون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله، وهذا فيه شرك عظيم، فيه شرك أكبر. كثير من الأمة صرفوا حتى بعض أفعال الله عز وجل إلى المخلوقين، فكثير من الأمة يعتقدون أن بعض المخلوقين ممن يسمونهم بالأولياء أو غيرهم لهم تحكم في الأكوان، وأنهم يتصرفون في الأكوان، بل وأنهم يحيون الموتى بغير إذن من الله ويميتون من شاء بغير إذن من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الأمة لم يقوموا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وجب عليهم، فإما غلاة وإما جفاة، إما غلاة غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صرفوا له شيئا مما هو لله عز وجل، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا أمورا منها اعتقادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالسهم البدعية التي يقيمونها في الموالد وغيرها، وهم يتغنون فيها وينشدون أغاني فيها الشرك الأكبر: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله من هذا الكفر، نعوذ بالله من هذا الشرك. هذا يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، غلو قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجفاة يجعلون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ككلام غيره من البشر، بل إن بعض المسلمين يقدم كلام غيره عليه صلى الله عليه وسلم، فبعض المسلمين يقدم قول إمامه أو يقدم قول شيخه أو يقدم قول شيخ الطريقة أو يقدم قول رئيس الحزب أو يقدم قول رئيس الجماعة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الجفاء ما فيه كثير من الأمة لم يقوموا بحق القرآن كما شرعه الله عز وجل، فكثير من أهلنا اليوم لا يعرفون القرآن، إن عرفوه إلا في رمضان، ولا يعرفونه إلا في المآتم، فإذا سمع أحدهم صوت القرآن علم أن البيت الفلاني قد مات فيه ميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد هجروا القرآن. كثير من الأمة لم يقوموا بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرع الله عز وجل، فلم يحبوا الصحابة كما يجب عليهم أن يحبوهم، وقصروا في حقوقهم. وتجد الواحد من الأمة إذا سب أبوه أو أمه غضب غضبا شديدا، أما إذا سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لا يسمع شيئا، وقد يوالي ويحب من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الأمة لم يقوموا بحق العلماء كما ينبغي أن يكون، فلم ينزلوا العلماء منزلتهم، ولم يعظموا العلماء التعظيم اللائق بهم، ولم يجعلوا مرجعهم إلى العلماء فيما ينزل بهم من الأمور، بل استهانوا بالعلماء وسخروا من العلماء واستهزأوا بالعلماء، لا سيما علماء السنة الذين تظهر عليهم أمارات السنة وتجد في كلامهم السنة، سخروا منهم وحقروهم ونزلوا من قدرهم، وجعلوا كثيرا من العوام يعتقدون فيهم أنهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعرفون، وإنما علمهم علم في الكتب الصفراء، علم في الأمور القديمة. كثير من الأمة لم يقوموا بحق ولاة الأمر كما ينبغي أن يكون، فإما أناس يصرفون لولاة الأمر ما لا يجوز أن يصرف لهم فيطيعونهم في معصية الله، يتركون الواجب إن أمرهم حاكمهم بتركه، ويفعلون الحرام إن أمرهم حاكمهم بفعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإما أناس لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمر فيما جعله الله عز وجل لهم، فلا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمر في طاعة الله في غير معصية الله، إلى غير ذلك من الخلل الكبير في حياتنا. لا نقول إن الأمة قد هلكت، ولا نقول إن الشر قد طغى على الأمة، ولكننا نقول إن هناك خللا كبيرا نشاهده في كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فواجب على طلاب العلم، واجب على العلماء، وواجب على طلاب العلم أن يبذلوا جهدهم وأن يبذلوا وقتهم في تنبيه الأمة على هذا الخلل العظيم، وفي دعوتهم إلى تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى إعطاء كل ذي حق حقه كما شرع الله عز وجل. وعلى الأمة جميعا أن تكسر الحواجز التي حالت بينها وبين الحق، التي نصبها الشيطان وأولياؤه لتكون حائلا بين المؤمنين والحق. فهؤلاء أقوام لا يسمعون الكلام من أهل السنة بحجة أنهم وهابية، بل بلغ الأمر ببعضهم أنه سمع آية تدل على التوحيد فقال هذه آية وهابية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الأمة أن تجرد قلوبها وأن ترجع إلى الله عز وجل، وأن تكسر الحواجز والموانع التي تحول بينها وبين الوصول إلى الحق. هذا الأمر العظيم ينبغي على الأمة أن تتنبه له، وينبغي علينا أفرادا، وينبغي علينا أيها الإخوة، على كل فرد منا أن يراجع تدينه وأن يراجع مسيره إلى الله. هل هو على سنة وهدى؟ هل هو محقق للتقى أو على غير ذلك؟ من إن أردنا نصرة هذه الأمة وأردنا نصرة إخواننا فعلينا بهذا الأمر. أما النقطة الثانية فأقول إنه ينبغي على المؤمنين وعلى القادة منهم خصوصا بكل صورهم أن يكون عندهم من العلم والفقه والحكمة والعقل ما يمنع من وقوع المسلمين في التهلكة، أن يكون عندهم من الفقه والعلم والحكمة والعقل ما يمنعهم من المغامرة في أمور لم يشرعها الله عز وجل تعود على المسلمين بالقتل والتنكيل والتشريد والخراب. ولذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس أن أهل العلم قد نصوا على أن الجهاد في حال الضعف لا يكون مشروعا، كما أن الله عز وجل لم يشرع للمؤمنين وهم في مكة في حال ضعفهم أن يجاهدوا. النقطة الثالثة من الواجب العام أنه يجب علينا أن نعد العدة المعنوية والحسية لرد أعدائنا عنا وللجهاد في سبيل الله، كما أمرنا الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعد العدة بالطرق الشرعية المناسبة. لا يجوز لنا أن نركن إلى الدنيا وأن نركن إلى ضعفنا وأن نقر بضعفنا ونرضى به، بل الواجب علينا أيها الإخوة أن نبذل الأسباب الشرعية من أجل أن يرفع الله عنا هذا الذل وهذا الهوان. النقطة الرابعة أنه يجب على كل رجل قادر أن يعتقد أن الجهاد واجب عليه إذا وجدت شروطه وتعينت أحواله، ويجب عليه أن يحدث نفسه أنه إذا قام الجهاد الشرعي بشروطه وانتفت موانعه أنه يكون من المجاهدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. هذا من جهة الواجب العام. أما الواجب الخاص تجاه نصرة إخواننا اليوم في غزة فإني ألخصه في نقاط. النقطة الأولى أنه يجب علينا أن نعلم أنه يجب علينا أن ننصر إخواننا في غزة بالطرق المشروعة والممكنة، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يقول أنا لا شأن لي بهم، بل الواجب على المؤمنين أن يعلموا أنه يجب عليهم أن ينصروا إخوانهم بكل ما يمكن من الأساليب المستطاعة المشروعة، فإن هذا من الجهاد بالمال. وأصح أقوال أهل العلم أن من كان عاجزا عن الجهاد ببدنه لمانع أو نحو ذلك وكان عنده مال يجب عليه أن يجاهد بماله. النقطة الثانية أن النصرة لإخواننا إنما تكون بالأسباب المشروعة وبالأسباب الممكنة، فيجب علينا أن ننصر إخواننا بالدعاء لهم وأن لا ننساهم من دعائنا في صلاتنا وفي غير صلاتنا. نبتهل إلى الله ونلجأ إلى الله أن ينصر إخواننا وأن يرفع عنهم وأن يدفع عنهم. ننصر إخواننا بما يمكننا من تبرع بالأموال والدماء وما يمكن، وقد أمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإطلاق حملة تبرعات لإخواننا في غزة، فواجب على كل واحد منا أن يشارك في هذه الحملة بما يستطيع، فإنه من الجهاد بالمال الذي يجب علينا في هذه الحال. ننصر إخواننا بما نستطيع من نصح وإرشاد، وكل بحسب ما يستطيع. فالنصرة لها أنواع كثيرة. النقطة الثالثة أنه لا يجوز لنا أن ننصر إخواننا بأساليب لم يشرعها ربنا سبحانه وتعالى، فلا يجوز ما شاع اليوم من اتفاق الناس على صيام يوم من الأيام نصرة لإخواننا في غزة. جاءنا في الهواتف النقالة رسائل تدعو إلى صيام يوم الخميس نصرة لإخواننا في غزة، وهذا الأمر لا يجوز، وهو من الأمور المحدثة وهو من البدع المحدثة، فلا يجوز الاتفاق على صيام نفل من أجل نصرة إخواننا في غزة أو في غيرها، بل هذا أمر محدث لم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يجوز أن ننصر إخواننا في غزة بأمور ليست من ديننا وإنما هي من فعل أعدائنا، فلا يجوز لا تجوز النصرة بالمظاهرات وإتلاف المنشآت، ولا تجوز النصرة بلبس السواد، ولا تجوز النصرة بلبس عصابة على الرأس أو بعصابة على اليد أو نحو ذلك من الأمور التي ليست من أفعال المسلمين وإنما هي من أفعال أعداء المسلمين. النصرة إنما تكون بالأسباب المشروعة، فعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله في إخوانه وأن يبذل من الأسباب المشروعة ما يستطيعه في نصرة إخوانه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ إخواننا في فلسطين وأن يهديهم إلى التوحيد والسنة وإلى اجتماع الكلمة والألفة، وأن يكبت عدوهم وأن يدمر عدوهم تدميرا، وأن يجعل مكر عدوهم منقلبا عليهم، وأن يجعل الدفع عنهم ورفع الأمر عنهم عاجلا غير آجل. اللهم يا ربنا إن أعداءك قد مكروا وأعدوا عدتهم لزحف بري على إخواننا في غزة، اللهم فاجعل مكرهم عليهم يا ربنا يا قدير يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجعل مكرهم عليهم، اللهم اجعل مكرهم عليهم، اللهم اجعل مكرهم عليهم. اللهم أقر أعيننا بنصر مبارك عاجل لإخواننا يا رب العالمين. هذه كلمات أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها تجاه هذه الأحداث، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفق الله الجميع بيانا بينت فيه ما ينبغي تجاه هذه الأحداث، والبيان منشور وعلى طلاب العلم أن يقرؤوه وأن يشرحوه للناس وأن يبينوا للناس ما فيه قياما بالحق الواجب علينا تجاه إخواننا. ثم أيها الإخوة، إننا ونحن نجتمع في مسجد حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نتفقه في ديننا في شرح الأصول الثلاثة، ونحن مع الأصل الثالث وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نعرف هذا النبي الكريم. وقد بينا شيئا مما يتعلق بمعرفته، فبينا نسبه وبينا عمره وبينا المدة التي بقيها نبيا ورسولا، وبينا ما وقع له في الإسراء والمعراج، وبينا أنه صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وبينا أن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ووقفنا عند بيان حكم هذه الهجرة حيث قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، الهجرة فريضة واجبة على كل مؤمن يقيم في ديار الكفار ولا يستطيع أن يظهر دينه في ذلك البلد. والعلماء قد بينوا أن الناس ينقسمون في حكم الهجرة إلى أقسام، وأعني بهم من كانوا في بلاد الكفر، ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول: القادر على الهجرة المتمكن منها مع عدم قدرته على إظهار دينه في بلاد الكفر، فهو لا يستطيع أن يظهر دينه، ولا يستطيع أن يصلي، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقوم بشعائر الإسلام، وهو قادر على الهجرة، فهذا تجب عليه الهجرة، والهجرة في حقه فرض. فإن لم يهاجر فهو عاص مرتكب لمحرم بإجماع العلماء، وستأتي الأدلة على ذلك. أما القسم الثاني فهو العاجز عن الهجرة، الذي لا يستطيع أن يهاجر، إما لمرضه كأن كان مقعدا لا يستطيع أن ينتقل من بلد الكفر، أو لإكراهه كأن كان مكرها أن يبقى في بلد الكفر، اليوم مثلا كأن يكون جوازه مسحوبا منه لا يستطيع أن يسافر، أو لضعفه لكونه مستضعفا، أو لعدم وجود بلد يقبل به كما هو الحال اليوم في كثير من البلدان، فإن المسلم قد لا يجد مكانا يقبل به يهاجر إليه، فهذا عاجز، والعاجز لا تجب عليه الهجرة، ولا يأثم بعدم الهجرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولأن الله استثنى المستضعفين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. أما القسم الثالث فهو القادر على الهجرة، وهو قادر كذلك على إظهار دينه في بلاد الكفر، فهو يستطيع أن يهاجر ولكنه متمكن من إظهار دينه في بلاد الكفر، فلا يمنع من إقامة شعائر دينه ولا يخاف على دينه. وهنا قال العلماء هذا يستحب له أن يهاجر ولا يحرم عليه البقاء. قالوا يستحب له أن يهاجر بعدا عن الفتنة وتكثيرا للمسلمين، وليشارك المسلمين في الشعائر التي يقيمونها من العيد ونحوه، إلا إذا ظهر في بقائه في بلاد الكفر مصلحة أعظم. فإنه إن ظهر في بقائه في بلاد الكفر مصلحة أعظم فإن بقاءه مستحب. إذا كان المسلم في بلاد الكفر طالب علم يعلم الناس ويوجههم ويبين لهم الأحكام وقد يأمهم في الصلاة، ولو هاجر فإن المسلمين سيفقدون ذلك، فإنه يستحب له أن يبقى هناك. بل إذا كان بقاء المسلمين على دينهم يرتبط ببقائه فيما يظهر بحسب الحال قد يكون بقاؤه متعينا عليه. ولذلك الصحابة في الهجرة إلى الحبشة بعضهم لم يهاجر وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يناصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إذن من كان في بقائه في بلاد الكفار مصلحة أعظم وكان قادرا على إقامة دينه فإن بقاءه مستحب، وقد يكون بقاؤه متعينا عليه في بعض الأحوال. نعم. قال رحمه الله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، الهجرة لم تنقطع وهي عبادة باقية إلى أن تقوم الساعة عند عامة أهل العلم. فعامة أهل العلم يرون أن الهجرة باقية، وسيأتي الكلام على أدلة هذا إن شاء الله وعلى الجمع بين هذا الكلام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، هذه الآية تدل على وجوب الهجرة على من كان لا يستطيع أن يظهر دينه وكان قادرا عليها. يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فهذا عذر لا يطابق الحقيقة. قالوا إن الذي منعنا من الهجرة أننا مستضعفون في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وهذا دليل على أنهم متمكنون من الهجرة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل إلا المستضعفين. هناك قالوا إنهم كانوا مستضعفين في الأرض فلم يقيموا دينهم ولكنهم قادرون على الهجرة، والذين استثناهم الله هم مستضعفون لا يستطيعون الهجرة. يعني أولئك مستضعفون لا يستطيعون إقامة دينهم لكنهم قادرون على الهجرة، هؤلاء غير معذورين. أما المستضعفون الذين لا يستطيعون الهجرة كما قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ما بهم لا يستطيعون حيلة، فهم لا يستطيعون الهجرة ولا يهتدون سبيلا، لا يجدون طريقا إلى الهجرة، ما بهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله تحقيق، عسى من الله تحقيق، أفعال الترجي من الله سبحانه وتعالى تحقيق. فمعنى هذا أن الله عز وجل يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية كما قلنا تدل على وجوب الهجرة على من كان مستضعفا لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر لكنه قادر على الهجرة، فإنه يجب عليه أن يهاجر. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، هذا استدلال بديع من الشيخ، ويدل على فقهه رحمه الله عز وجل. فإنه جاء بهذه الآية ليبين أن الهجرة وإن كانت فريضة واجبة لكن تركها لا يخرج من الإيمان، فتركها لا يخرج من الإيمان. فالذي لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع الهجرة ولا يهاجر لا شك أنه عاصي، لكنه يبقى مؤمنا فلا يخرج من الإيمان. لماذا؟ لأن الله عز وجل هنا قال: يا عبادي الذين آمنوا، فخاطبهم بكونهم عبادا له، وخاطبهم بكونهم مؤمنين. فدل ذلك على أن من لم يهاجر من أرض الكفر مع وجوب الهجرة عليه يبقى مؤمنا. نعم. قال رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإسلام، باسم الإيمان. نعم، هذا الكلام موجود في البغوي، في تفسير البغوي بمعناه، وإن لم يكن نصا لكن هذا معنى الكلام، لأن البغوي قد نقل عن السلف هذا المعنى، فنقل آثارا كثيرة تدل على هذا المعنى. فهذا السبب يبين أن من وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر لا يخرج من الإيمان، ولكنه ينقص إيمانه لأنه فاعل لمعصية عظيمة. نعم. قال رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث أورده المصنف للدلالة على أن الهجرة باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فالهجرة باقية ما بقيت التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد والدارمي، وصحح إسناده جمع من أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله. فهذا الحديث دليل على أن الهجرة باقية ما بقي التكليف إذا قام سببها. فإن قال قائل: فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح؟ وهذا في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الهجرة بعد الفتح، فكيف تقولون إن الهجرة باقية إلى انقطاع التوبة؟ نقول: لا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يراد به لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام فليس منها هجرة. وهذا الذي قرره أهل العلم. وكذلك كل بلد هو بلد إسلام ليس منه الهجرة بمعناها الخاص الذي هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن قد تكون هناك صور أخرى للهجرة، كأن تغلب البدعة على البلد حتى لا يستطيع الإنسان أن يقيم السنة، لا يستطيع أن يقيم السنة، بل إذا فعل السنة قيل إنه زنديق أو قيل إنه كذا أو كذا من الأوصاف، فلا يستطيع أن يقيم السنة، فإنه يهاجر من هذا البلد، وإن كان البلد من حيث الجملة بلد مسلمين. كذلك مثلا إذا غلبت المعصية في البلد والإنسان مثلا وقع في هذه المعصية ثم تاب إلى الله وخاف على نفسه إن بقي في البلد أن يرجع إلى هذه المعصية إذا كانت من كبائر الذنوب، فإنه يهاجر من هذا البلد إلى بلد آخر لا تكون فيه هذه المعصية موجودة. لكن الهجرة بمعناها الأخص وهو الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين لا تشرع من بلد مسلمين أبدا، وهذا معنى لا هجرة بعد الفتح. فلا هجرة بعد الفتح من مكة. تقول عائشة رضي الله عنها كان لا هجرة اليوم، لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، انتبهوا للعلة، مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. والحديث عند البخاري والأثر عند البخاري في الصحيح. فأمنا عائشة رضي الله عنها بينت العلة، وهو أن الهجرة علتها مخافة الفتنة في الدين، فإذا وجدت هذه العلة بقيت الهجرة، وإذا انتفت هذه العلة انعدمت الهجرة. وهذا مقتضى قول أمنا عائشة رضي الله عنها. وقبل أن نغادر موضوع الهجرة ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المؤمن تطلب منه هجرتان. الهجرة الأولى هي هجرة المكان، والتي أخصها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أما الهجرة الثانية فهي هجر ما نهى الله عنه، هجر السيئات، وهذه الهجرة واجبة على كل مسلم في كل زمان ومكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة أن تهجر السوء. الهجرة أن تهجر ماذا؟ السوء. رواه الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام هذا محفوظ يروى مرسلا تارة ويروى مسندا تارة. قال هذا محفوظ يروى مرسلا تارة ويروى مسندا تارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا عند البخاري في الصحيح. كذلك روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر السيئات. وروى الحاكم وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وروى النسائي بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأي الهجرة أفضل، فأي الهجرة أفضل، قال من هجر ما حرم الله عليه. وقد جاء الجمع بين الهجرتين في حديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إن الهجرة خصلتان، أحدهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ الألباني: وهذا إسناد شامي حسن، رجاله كلهم ثقات، وفي ضمضم كلام يسير، يعني أن إسناده صالح، أن إسناده صالح. إذن هناك هجرتان: هجرة المكان وهجرة السيئات. وقد يتبع هجرة السيئات الهجر، هجر أصحاب السيئات، كما تقدم معنا أمس قبل أمس في الدرس عندما تكلمنا عن قضية التعامل مع المخالف. نعم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. يعني فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، فأمره الله ببقية الشرائع. فكان الأمر في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، وأمر ببعض الشرائع على وجه الإجمال. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، وفصلت الشرائع، فليس تفصيل الشرائع دالا على أن الأمر بالتوحيد قد انقطع، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوحيد وبالتحذير من الشرك حتى في المدينة، وأمر ببقية شرائع الإسلام على التفصيل والتبيين. ولذا يقول الشيخ: مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف، نعم، والنهي عن المنكر، غير ذلك من شرائع الإسلام. نعم. مثل الزكاة، الزكاة يا إخوة فرضت أولا في مكة من حيث الجملة، فعرف المسلمون الزكاة في مكة، غير أنها لم تفصل لهم إلا في المدينة، فلم تفصل أحكامها إلا في المدينة، فلم تقدر الأنصبة، ولم يقدر الواجب في كل نصاب إلا في المدينة، فكانت الزكاة في مكة بحسب ما يجود به المسلم من غير تعيين ومن غير شروط، فكانت بحسب ما يجود به المسلم. فلما استقر المسلمون في المدينة عينت الزكاة وبينت الزكاة على وجه التفصيل. كذلك الصوم، فإنه إنما فرض في المدينة، وكذلك الحج، فإنه إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد تقدم معنا في دروسنا في الحج، فعندما فتحت مكة وصارت بلد إسلام فرض الله الحج في السنة التاسعة على أصح أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن الحج فرض في السنة السادسة، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. والصحيح أن الذي فرض في السنة السادسة هو إكمال الحج إذا شرع فيه الإنسان، لا الفرضية المبتدأة. أما الفرضية المبتدأة فإنما وقعت في السنة التاسعة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحج تفصيلا في السنة العاشرة عندما حج وقال: خذوا عني مناسككم. ففي هذه الحجة، في هذه الحجة فصل النبي صلى الله عليه وسلم المناسك تفصيلا. يقول الشيخ: والجهاد. وسنقف مع الجهاد وقفة يسيرة لأهمية الأمر. الجهاد يا إخوة بمعناها العام هو بذل الجهد في تحقيق ما يحبه الله، هذا الجهاد بمعناها العام، بذل الجهد في تحقيق ما يحبه الله، وهو بهذا المعنى كان مفروضا من بداية الإسلام. الجهاد بمعناها العام كان مفروضا من بداية الإسلام، وهو أن يبذل المسلم جهده في تحقيق ما يحبه الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: كان الجهاد نوعين، كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان، والثاني الجهاد بالحجة والبيان. وقال الشيخ السعدي رحمه الله مبينا المعنى العام للجهاد: أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق من الجهاد؟ أليس تنفيذ الحق ونصره ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟ إلى آخر كلامه. إذن ما المعنى العام للجهاد؟ بذل الجهد في تحقيق ما يحبه الله. أما الجهاد بمعناه الخاص فهو بذل الجهد في قتال من أمر الله بقتالهم، بذل الجهد في قتال من أمر الله بقتالهم. وقد كان المسلمون في مكة عاجزين ضعفاء، لا شوكة لهم ولا قوة لهم ولا يتمكنون من القتال، فلم يفرض عليهم الجهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما. قال: وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى على أحد منهم أنه كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا من الابتداء بالقتل والقتال. وقال ابن القيم رحمه الله مبينا المراحل المتعلقة بالجهاد، وقد قال المحققون من أهل العلم إن مراحل الجهاد باقية لم ينسخ منها شيء بحسب حال الأمة، بحسب حال الأمة. قال ابن القيم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمر أن يقاتل من قاتله ويكف عن من اعتزله ومن لم يقاتله، ثم أمر بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. قال ابن القيم رحمه الله: ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام. أصبح الكفار كم قسما؟ ثلاثة أقسام. يقول: أهل صلح، وأهل حرب، وأهل ذمة، إلى قوله رحمه الله: فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، يعني كافر مسالم ومسالم له آمن، وخائف محارب، وخائف محارب. ولذا يقول المحققون أيها الإخوة إن حكم الجهاد على هذا، فإذا كان المسلمون في حال ضعف وعدم قدرة على مناوئة عدوهم، بل يغلب على ظنهم أنهم إذا قاتلوا عدوهم استأصلهم العدو، لأن قدرة العدو أكبر من قدرتهم بكثير، فإنه لا يشرع لهم الجهاد، ولكن يجب عليهم أن يستعدوا للجهاد. ولا شك أن كل مؤمن يا إخوة يجب عليه أن يعتقد مشروعية الجهاد، ويجب عليه إذا كان رجلا قادرا أن يعزم على الجهاد إذا قامت أسبابه وانتفت موانعه كما تقدم في الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، كما رواه مسلم في الصحيح. وقد نص أهل العلم يا إخوة على قاعدة عظيمة جدا يجب أن نفقهها حتى لا يتهور المتهورون. قال العلماء: الجهاد يتبع المصلحة، الجهاد يتبع المصلحة. يقول الإمام السعدي رحمه الله: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة. فعلى المسلمين اليوم أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. والمعلوم أيها الإخوة أن الجهاد من التقوى، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا يقول الإمام الفقيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بد في الجهاد من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. قال: وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط. وقال رحمه الله: نحن مأمورون بالجهاد، لا شك هذه الأمة مأمورة بالجهاد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نحن مأمورون بالجهاد، لكن هل نحن مأمورون بالجهاد وإن لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا؟ قال: لا، لأن هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة، لكن يجب أن نستعد حتى نقيم واجب الجهاد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كلمة قديمة له تدلنا على بصيرة علمائنا وعلى أنهم يفقهون الواقع كما يريد الله، فيفهمونه فهما صحيحا لا فهما متلاعبا به يسار فيه كما يريد الأعداء، وإنما كما جاء في الكتاب والسنة. يقول الشيخ صالح الفوزان: كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسمون هذه المغامرة بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه. والشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان كان من الأعلام الذين يدرسون في هذا المسجد تكلم عن مشاكل المسلمين المعاصرة في أضواء البيان، وذكر منها مشكلة، قال: المشكلة الأولى هي ضعف المسلمين في أقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقاومة الكفار، وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها، فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله وقوة الإيمان به والتوكل عليه، لأن الله قوي عزيز قاهر لكل شيء، فمن كان من حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار. فعلى المسلمين اليوم أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كلام العلماء الفقهاء الأثبات حتى يفهموا أمور دينهم. فإن نجد أن كثيرا من شبابنا اليوم يغرر بهم باسم الجهاد ويوقعون في منكرات باسم الجهاد ويرجعون إلى من لا يرجع إليه. تجد أن شبابنا أولعوا بمواقع أكترونية تسمى بالمواقع الجهادية، يكتب فيها من لا يعرفون أو يعرفون بالبدع، فإما أنه مجهول لا يدرى من هو أبو الدحداح وأبو مدري من وكذا، ولا يدرى من هذا وما حقيقته وما حقيقة حاله، وإما أنهم معروفون ومعروفون بالبدع وبالشطحات وبالتكفير، أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني وغير ذلك ممن يعرفهم أهل العلم بالبدعة وأنهم من البدع. شبابنا غرروا بهذه المواقع وأخذوا يقرؤون عن الجهاد في هذه المواقع، وكثير منهم مساكين يحبون الخير ويريدون الخير لكنهم ما عرفوا الطريق، ولذا علينا أن نوجه شبابنا إلى الطريق الصحيح ونقول: ارجعوا إلى العلماء الأثبات، ارجعوا إلى علمائنا الذين عرفوا بالسنة، ارجعوا إلى كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام الشيخ الألباني وكلام رحمهم الله وكلام أئمتنا من المعاصرين. افقهوا دين الله واعرفوا أحكام دينكم وتقربوا إلى الله على الوجه الذي يحبه الله عز وجل. فليس الجهاد بالعواطف، وليس الجهاد بالعنتريات، وليس الجهاد بالأمور التي لا تبذل فيها الأسباب الشرعية، وإنما الجهاد عبادة قد ورد بيانها في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ووضحها العلماء توضيحا عظيما وبينوا شروطها وحدودها ومتى تكون عبادة ومتى تكون ممنوعة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أمتنا وفي ديننا. فكم جنى المتهورون على المسلمين والإسلام باسم الجهاد، جاء بعض الجهلة فهدموا للكفار برجين فأسقط الكفار دولتين، ووقف في وجه الدعوة في كثير من البلدان، ومنع الخير عن كثير من المسلمين، ولا زلنا نرى شيئا من التهور. نرى شبابا يقتلون إخوانهم، يقتلون كبار السن في قراهم، يقتلون النساء، يقتلون الأطفال، وقد يفعلون ذلك بالسواطير والسكاكين باسم الجهاد في سبيل الله، ويسمون أنفسهم بالتكفير والهجرة، بالجهاد والهجرة، يقتلون ويجنون على المسلمين في بلدان المسلمين، يفجرون في بلدان المسلمين ويقولون إنهم يجاهدون في سبيل الله، غرر بهم من غرر، أو أنهم أخذوا العلم من الكتب بدون فقه ولا بصيرة ولا رجوع إلى العلماء الربانيين. فالذي ينبغي أيها الإخوة أن نفقه هذا الأمر العظيم، لأن والله نفرح بتوجه الشباب المسلم إلى الأعمال الطيبة، نفرح بما نراه من خير يظهر على شباب المسلمين، لكن نحزن حزنا شديدا عندما نرى أن قطاع الطرق يحولون بينهم وبين السنة ويصرفونهم عن الاستقامة الحقيقية ويشغلونهم بأمور ليست شرعية ولا مشروعة، فينصرفون عن الخير والهدى والسنة والعمل الصالح إلى أمور لم تكن مشروعة على هذا الوجه وعلى هذا الحال. فأسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين إلى الخير والتقى. قال الشيخ: والأذان، فالأذان فرض في السنة الأولى من الهجرة على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان من العلماء من قال إنه فرض في السنة الثانية، لكن الأصح والله أعلم أن الأذان فرض في السنة الأولى من الهجرة. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إنما فرض في المدينة، وهذا نوع من أنواع الجهاد يجاهد فيه المنكر بأنواعه، فقد يكون هذا الإنكار باليد لمن له قدرة وسلطان كالحاكم والقاضي والمحتسب في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالأب في بيته، وقد يكون باللسان لمن لم تكن له قدرة وسلطان وعنده القدرة على البيان ولا يخاف مفسدة أعظم من المنكر الذي ينكره، وقد يكون بالقلب وذلك أضعف الإيمان. وأهل العلم أيها الإخوة قد بينوا أن إنكار المنكر لا بد فيه أن يعلم المنكر أنه منكر، فلا يجوز للإنسان أن ينكر وهو لا يعلم، فلا بد من العلم وأن ينكر بالمشروع في حقه، فلا ينكر باليد من لا يشرع له الإنكار باليد، وهكذا، وأن يزول بإنكاره المنكر أو ينقص. فإن العلماء يقولون إن إنكار المنكر إما أن يذهب به المنكر، يزول به المنكر، وإما أن ينقص المنكر وهذا مشروع، وإما أن ينقل إلى منكر مساوي، منكر مساوي لهذا المنكر الذي يفعله، وهذا محل اجتهاد يجتهد فيه المجتهد لتساوي الأمرين، وإما أن ينقله إلى منكر أعظم. يعني بعض الناس لو أنكرت عليه منكره لانتقل إلى منكر أعظم، كما يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر على قوم من التتار يشربون الخمر، قال: فأنكر عليهم بعض أصحابي فأنكرت على المنكر الذي أنكر عليهم شرب الخمر، وقال: قلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وإقام الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن العدوان. يعني أنت إذا أنكرت عليهم شرب الخمر سيشتغلون بالمسلمين، يقتلونهم وينتهكون أعراضهم، فدعهم على منكرهم لأنك ستنقلهم إلى منكر أعظم. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنك إذا وجدت قارئا يقرأ في كتب المجون كتب الشهوات، وعلمت أنك إذا أنكرت عليه ذلك انتقل إلى كتب السحر والكفر أنه لا يجوز لك أن تنكر عليه. يعني لو وجدت شخصا يحب القراءة وفي يده مجلة من مجلات الشهوات المنتشرة اليوم، وعلمت أنك إذا أنكرت عليه سينتقل إلى قراءة كتب الكفر، فإنه لا يشرع لك أن تنكر عليه، وهذا أمر يجب فقهه وفهمه. أيضا ذكر أهل العلم أن إنكار المنكر إنما يكون بالأساليب الشرعية، وإلا كان منكرا يحتاج إلى إنكار. إنكار المنكر بغير الأساليب الشرعية منكر يحتاج إلى إنكار. فكون بعض الناس مثلا ينكر ويأمر بالمعروف كما يقول ويبذل أمورا غير مشروعة، بعض الناس يقول أنا أنكر على الناس، وإذا ما كان معي شخص يشرب الدخان أنا أشتري له السيجارة، بل ناظرني بعضهم فقال إنه يحمل زجاجة الخمر للمدعو الذي يدعوه في حقيبته، يقول أنا أخذه وأخرجه معنا يخرج خروج وأضع قارورة الخمر له في حقيبتي من أجل أن أدعوه. قلت سبحان الله، هذا الفعل منكر، فأنت تحتاج إلى من يدعوك ويبين لك ويحذرك من هذه الكبيرة التي من كبائر الذنوب. أهل العلم يقولون إن إنكار المنكر يجب أن يكون بلا منكر، يجب أن يكون بالأساليب الشرعية. أما أن يفعل الإنسان منكرات بحجة أنه ينكر المنكر فإن هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا 10 سنين يبين التوحيد ويفصل التوحيد ويحذر من الشرك ويبين الشرائع ويفصل الشرائع ويبين للناس بأتم بيان صلى الله عليه وسلم، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. بعد 10 سنين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبره ربه سبحانه في قوله إنك ميت وإنهم ميتون. وغدا إن شاء الله عز وجل سنقف مع قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف مات، ما الأحوال التي طرأت عليه، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من ذلك إن شاء الله العبر والدروس، لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا، وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا. فسيكون مجلسنا ليوم الغد إن شاء الله في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الدروس والعبر التي نأخذها من هذه القصة. فنقف اليوم عند هذا الموطن لنجيب على ما تيسر من أسئلة الإخوة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.